بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ثمرة المسألة انتهينا من الكلام في الضد العام والضد الخاص، فرأي المصنف في المسألتين واحد: الأمر بالشيء لا عند المصنف لا يقتضي النهي عن ضده العام ولا الخاص. طبعا المقصود بالنهي هنا النهي المولوي الشرعي، فالأمر بالشيء لا يقتضي. بحثنا لهذا اليوم في ثمرة المسألة، ما هي ثمرة مسألة الضد؟ هل لها ثمرة عملية أم لا؟ المصنف يقول هناك ثمرة ذكرت لهذه المسألة. طبعا لا يخفى أن الأصوليين ذكروا عدة ثمر لهذه المسألة، لكن أهم هذه الثمار الثمرة التي أشار إليها المصنف. حاصل الثمرة أن الأمر يختلف بناء على القولين. مرة نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، وأخرى نقول الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص. إذا كان الضد للمأمور به، إذا كان الضد للمأمور يعني المولى أمر بشيء كلامنا في ضده، ولنفرض المولى أمر بالإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، هذا المأمور به، وضد الإزالة كان الصلاة، وضد الإزالة الخاص كان الصلاة، لأن هذه الثمرة مرتبطة بالضد الخاص وليس بالضد العام. إن كنا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالصلاة فالعبادة تقع فاسدة. كلامنا إذا كان الضد عبادي مو توصلي، توصلي خب لا كلام فيه. إذا المولى أمر بالإزالة، ضد الإزالة مثلا تطهير الثوب، لو تركت الإزالة وطهرت الثوب طهرة، نعم هناك معصية. لا، إذا كان الضد عباديا، إذا كان الضد عباديا، إن كنا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، فالضد العبادي هنا لو تركت المأمور به وأتيت بالضد العبادي تقع العبادة فاسدة. وإن كنا نقول لا، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد العبادي، إذا لا يقتضي فالعبادة تقع صحيحة. واضح بعد الفرق بين المسألتين، وهذه ثمرة مهمة ذكرها الأصوليون. فإذا أمر المولى بشيء أمر بإزالة النجاسة عن المسجد، والمكلف هنا عصى أمر الإزالة وأتى بالضد، فالثمرة هنا تظهر على القولين، على القولين طبعا بشرط أن يكون المأمور به أرجح، يعني الإزالة، أن يكون المأمور به أرجح، وإلا لو كان الضد أرجح فلا نزاع. لا، نفرض أن المأمور به أرجح من الضد، هنا لو ترك الأرجح، لو ترك المأمور به الإزالة الأرجح من الضد وامتثل الضد، عفوا وأتى وامتثل، أتى بالضد وكان عباديا على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، يقع ذلك الشيء العبادي فاسد، وإلا لا يقع فاسدا بل يقع صحيحا. هذه هي الثمرة، هذه هي الثمرة على القولين يقتضي أو لا يقتضي. إلا أن المصنف يقول نحتاج أن نعقد بحث جديد لإيضاح هذه المسألة، لبيان كيف أن المأمور به يكون أرجح من الضد الخاص، مع أن الضد الخاص قد يكون أمرا عبادي كما فرضنا. كيف يكون المأمور به أرجح والضد الخاص عبادي؟ المصنف يقول لبيان وجه الأرجحية نقول هناك وجوه أربعة، هناك وجوه أربعة لبيان أرجحية المأمور به على الضد الخاص العبادي. سلسلة البحث واضحة إلى هنا، واضحة إلى هنا. الأمر الأول، الأمر الأول أن يكون المأمور، أن يكون الضد، أن يكون الضد الخاص مندوبا لا واجبا، أن يكون الضد الخاص مندوبا لا واجبا، والمأمور به، والمأمور به أمر عبادي واجب. المولى، المولى يأمر بالصلاة، المولى يأمر بالصلاة، ضد الصلاة الخاص الإتيان بالنوافل المستحبة. أنا وقت الصلاة عند صلاة الظهر أو عند صلاة العصر أتنفل، أترك الواجب وأتي بالمستحب، وأتي بالمستحب، أو لا أريد أن أقضي صلاة الليل، أقضي صلاة الليل عند صلاة الظهر. الشارع يقول هنا الأمر العبادي أرجح من النافلة، الأمر العبادي أرجح من النافلة. هنا يأتي القولان، إن قلنا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص فلو تنفل هنا وترك المأمور به تقع النوافل فاسدة، إن قلنا لا يقتضي فتقع النوافل صحيح، لكن بشرط، التفتوا، لا بد أن نستثني هنا النوافل المخصوصة بأوقات معينة، وإلا نافلة الظهر تكون في وقت صلاة الظهر، نافلة العصر كذلك، هذا مستثنى. لماذا؟ لأن الروايات أخرجتها جعلت لها هذا الوقت، لا نتكلم عن النوافل غير المؤقتة بوقت مخصوص. الآن وقت صلاة الظهر يريد المكلف أن يقضي نافلة الليل، هذا مو وقتها، يعني مو وقت القضاء. هنا يقدم الأمر العبادي على النبال وتقع النافلة فاسدة. هنا لو قلنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، واضح وجه الأرجحية الأول؟ الثاني وأخرى لا، أخرى لا، كلاهما واجب، المأمور به عبادي واجب والضد الخاص عبادي واجب، لكن المأمور به أهم، أهم أهم وذاك مهم، وعند تزاحم الأهم والمهم يقدم الأهم على المهم. مثلا إنقاذ الغريق من الغرق اجتمع مع وقت الصلاة، مع وقت الصلاة، لا اجتمع مع الصوم في نهار رمضان، مع الصوم في نهار المكلف صائم والارتماس يبطل الصيام، لكن توقف إنقاذ الغريق على على على إبطال الصوم. هنا الشارع ماذا يقول؟ يقول قدم الأهم على شيخنا أيها المولى، الضد عبادة، يقول وإن كانت عبادة لكن الإنقاذ، إنقاذ حياة الإنسان المؤمن أهم من الصلاة. هذا وجه أيضاً للأرجحية، هذا وجه لأرجحية المأمور به على الضد الخاص وإن كان عبادة، وإن كان ضد الخاص عبادة. واضح الوجه الثاني؟ الوجه الثالث، وقد يكون المأمور به أرجح من الضد الخاص، وقد يكون المأمور به أرجح من الضد الخاص، لأن الضد الخاص موسع والمأمور به مضيق. مثلا قضاء الدين الفوري الذي يطالبني به صاحبه، زيد على رأس عمر تدفع لي ديني الآن وقت الصلاة، قضاء الدين فوري، والصلاة أيضا واجبة، بل الصلاة أهم. لكن الشارع يقول ما دام وقت الصلاة موسع، مع أن الصلاة ضد، الصلاة العبادة ضد قضاء الدين، الشارع يقول اقض الدين أولا ثم صلي، لأن الدين وقته مضيق والصلاة وقتها موسع، فقدم المضيق على الموسع. وأخرى لا، الوجه الرابع، وأخرى وجه الأرجحية، وأخرى يكون كلاهما واجب، المأمور به واجب، المأمور به والضد أيضا واجب عبادي. مثلا إذا كان على المكلف كفارة، لكن المأمور به لا بدل له، أكمل المطلب، المأمور به لا بدل، يعني مأمور به معين لا مخير، لا بدل له، والضد الخاص له بدل مخير بينهم، كفارة خصال الكفارة، إما أن أصوم أو أعتق أو أطعم. لو تزاحم مع سفر منذور، المكلف قد نذر أن يسافر، مثلا أن يسافر 10 أيام إن قضى الله له حاجته، قضيت الحاجة، وجب الوفاء بالنذر، لكن المكلف يقول علي كفارة قضاء شهر رمضان، أنا أفطرت يوما في شهر رمضان فعلي القضاء والكفارة. هنا الشارع يقول في الكفارة تخير بين الإطعام وبين العتق ولا تقترب من الصيام. لماذا؟ لأن الصيام لا يقع في السفر، وقد جامعت الكفارة السفر المنذور بوقت معين. سمر أني أقول علي سفر يوم، لا المقصود هنا إذا عين يوم السفر، نذر أن يسافر يوم معين، يسافر 5 أيام معينة لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اجتمعت هذه الأيام المنذورة مع أداء الكفارة. الشارع يقول هنا تخير من الكفارة غير الصيام، تخير من الكفارة غير الصيام. هذه أربعة وجوه، أربعة وجوه لبيان أرجحية المأمور به على الضد الخاص، وإن كان إن كان من ضد الخاص، وإن كان ضد الخاص عبادية. إلا أن المصنف يقول بهذا المقدار، بهذا المقدار من البيان لم يتضح، لم يتضح وجه الأرجحية بشكل جيد، بشكل مطلوب. أحيانا يعني مثل ضد ضد الصلاة مثل إنقاذ الغريق، غريق وإنقاذ الغريق يصير ضد ضد الصلاة يعني في كلا الجانبين. نعم نعم نعم، ضدان متمانعان أحدهما يمنع الآخر، لكنني مأمور بالإنقاذ، مأمور بالإنقاذ، والإنقاذ أهم من الصلاة. نعم، الشارع يقول صلي، لكن الشارع وجه لي أنقذ الغريق، يعني رجح. نعم مرجح، أنقاذ الغريق مقدم على الصلاة هنا، ولو كنت صائم مقدم حتى على الصيام. هذا المقدار واضح من البيان. المصنف يقول يبدو أن الأمر يحتاج إلى بيان زائد، لأن بيان هذه الثمرة يتوقف على بيان مقدمتين، يتوقف على بيان مقدمتين مهمتين ترتبطان بالثمرة هنا. المطلب الأول أو المقدمة الأولى أن نقول هكذا، أن نقول هكذا، نقول أن النهي، نقول إن النهي عن الضد، النهي عن الضد الخاص ولو كان نهيا تبعيا، ولو كان نهيا تبعي، النهي على قسمين، النهي على قسمين، نهي أصلي نفسي ونهي تبعي غيري. مثلا النهي النفسي الأصلي، مرة المولى يقول لا تصم يومي العيدين، لا تصم يوم العيد، هذا نهي نفسي متبعي، المولى ينهى عن صيام يوم العيد لأنه يوم العيد، لا تصم يوم العيد، لا تصم يوم العيد. في النهي الأصلي النفسي قالوا لا، لا شك ولا ريب أن النهي الأصلي عن العبادة يوجب وقوعها فاسدة، النهي عن العبادة يؤدي إلى فسادها، النهي الأصلي. لا، أكو عندنا كلام في النهي التبعي الغيري، النهي الغيري هل يوجب فساد العبادة أو لا؟ النهي التبعي الغيري، المولى يأمر، المولى يأمر بالإزالة، فإذا أمر بالإزالة، إذا أمر المولى بالإزالة، الأمر بالإزالة ضده الصلاة، ضده نهي تبعي. الأمر بشيء، الأمر بالإزالة يلزم النهي عن ضده الخاص، ضد الإزالة هنا الصلاة. فوقت الإزالة، وقت الإزالة أنت بالتبع، مو بالأصل، مو بالنفس، لا بالتبع بالغير، أنت منهي عن ضدها الخاص، منهي عن ضد الإزالة الخاص، وضد الإزالة هنا الصلاة. فإذا أوقع المكلف الصلاة في وقت الإزالة، في وقت الإزالة، هنا أكو بحث بين الأصوليين، هل النهي التبعي، النهي التبعي يفسد؟ أو هذا بحث موجود، هل النهي التبعي يفسد العبادة أم لا؟ النهي الأصلي واضح، واضح يفسد العبادة، إذا المولى قال لا تصوم العيدين وصام المكلف وقع في الحرام وفسد صيامه، وقع باطلا. لكن إذا المولى أمر بشيء وبالتبع، لماذا بالتبع؟ مو لأن الصلاة مو راجحة، لا لا، الصلاة راجحة في نفسها، لا، لأنها تزاحم مصلحة، تزاحم مصلحة الإزالة، والإزالة واجبة، فبالتبع ينهى عن المزاحم لها ومزاحمها الصلاة. هنا هل النهي التبعي يفسد العبادة أم لا؟ في المسألة قولا، أصل البحث واضح يصير سيدنا شيخنا الشيخ زيد. في المسألة في قولان، قول يقول نعم النهي وإن كان تبعيا يوجب الفساد، قول يقول لا، النهي الأصلي فقط، لا مطلقا، فقط النهي الأصلي النفسي هو الذي يوجب فساد المنهي عنه. المصنف يقول بيان هذه الثمرة هنا يتوقف على إثبات مقدمة مرتبطة بما قلناه الآن. هذه المقدمة أن نقول النهي وإن كان تبعيا، واضح بعد، النهي وإن كان تبعيا يوجب فساد المنهي عنه. أما لو قلنا لا، النهي التبعي لا يوجب فساد العبادة، فلا ثمرة هنا. كلامنا في الثمرة هنا إنما نقول إذا كان النهي وإن كان تبعي غيري يوجب فساد المنهي عنه تظهر الثمرة هنا. المقدمة الأولى واضحة؟ المقدمة واضحة؟ المصنف يقول الحق والإنصاف النهي عن الشيء كان النهي أصليا أو كان النهي تبعيا يوجب فسادا منهي عن إن كان عبادة. واضح؟ نقرأ المطلب ونتوقف. قال ثمرة المسألة إنما ذكروه من الثمرات، مو ثمرة واحدة، من الثمرات لهذه المسألة مختص بالضد الخاص فقط، مو مرتبط بالضد العام، كلامنا فقط في الضد الخاص في الثمرة. وأهم تلك الثمار والعمدة فيها هي صحة الضد إذا كان عبادة، متى؟ على القول بعدم الاقتضاء. شنو معنى العبارة؟ على القول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص. أما لو قلنا يقتضي، قال وفساده فساد ضد الخاص على القول بالاقتضاء، قد يحتمل بيان ذلك إنه قد يكون هناك واجب، أي واجب كان عبادة أو غير عبادة، إذا أنا مأمور به عبادة أو غير عبادة وضده عبادة، الإزالة مأمور بها ضدها الصلاة وضده عبادة الصلاة، وكان الواجب يا واجب المأمور به كان أرجح بهذا القيد، أرجح في نظر الشارع من ضده العبادة، فإنه يقع تزاحم هنا بين المأمور به وبين العبادة، فإنه لمكان التزاحم بين الأمرين، طبعا هنا الأمرين مقبل الأمرين صادرين من الشارع، يعني بين الاثنين أمرين، يعني هنا اثنين، للتضاد بين متعلقيهما متعلق الأمر، متعلق الأمر بالإزالة، إزالة النجاسة، يقع تزاحم بين هذا المتعلق وبين متعلق الضد وهو الصلاة، انتهار الصلاة. قال والأول أرجح، مأمور به من الشارع الإزالة، والأول أرجح في نظر الشارع، لا محالة يكون الأمر الفعلي المنجز هو الأول دون الثاني، يعني الإزالة دون الصلاة دون الضد الخاص العبادي. وحينئذ فإن قلنا الأمر يقتضي الناهي تقع الصلاة فاسدة، إن قلنا الأمر لا يقتضي يقع الضد صحيحا. وحينئذ فإن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن الضد العبادي يكون منهيا عنه في الفرض، وإذا كان منهي عنه يقع فاسدا، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فإذا أتي به أو فإذا أتى به المكلف وقع المأتي به فاسدا. وإن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي، وإن قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن الضد العبادي لا يكون منهيا عنه، ما يكون نهي عنه، لا نهي مولوي عنه، فلا مقتضى لفساده، يعني يقع صحيحا. إن قلت شيخنا كيف يكون المأمور به أرجح من الضد العبادي، وأرجحية الواجب يعني المأمور به على ضده الخاص العبادي، وأرجحية الإزالة المأمور بها على ضدها الخاص عن الصلاة العبادي، يتصور في أربعة موارد. الأول أن يكون الضد العبادي مندوبا، ولا شك في أن الواجب مقدم على المندوب، مثلا في اجتماع الفريضة الواجبة مع النافلة الضد المباح ضد الخاص، فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لا يصح للمكلف، لا يصح للمكلف، لا يجوز للمكلف هنا الاشتغال بالنافلة وترك الفريضة، لا يصح الاشتغال بالنافلة مع حلول وقت الفريضة، ولا بد أن تقع النافلة، لو اشتغل بها تقع النافلة فاسدة. نعم لا بد أن نستثني من ذلك نوافل الوقت لورود الأمر بها، كنوافل الظهر عند الظهر، نوافل العصر عند العصر، لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة كنافلتي الظهر والعصر. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائد، لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على النهي عن الضد، لأن كل نافلة راح تزاحم واجب قضاء أنت مأمور به. ومن هنا أكو بحث في الفقه، هل يجوز لمن عليه قضاء صيام أو صلاة أن يأخذ نيابات؟ أكو كلام في هذا، مستحق أن يجوز أن يصوم أو لا؟ أكو بحث فيه، يعني علي قضاء الصوم في ذمتي قضاء شهر رمضان، أقدر أصوم مستحب الآن؟ هذا كلام فيه موجود، كلام علي صلاة واجبة خمس سنوات قبل أن ما أصلي، أقدر أصلي نوافل مستحبة الآن؟ في بحث بين العلماء هناك موجود، يعني مع أنها تزاحم لكن الشارع أمر بها في هذا الوقت المخصوص. لا النوافل في القضاء لا تنقص، فإذا اجتمع صلاة القضاء وصلاة النوافل اليومية أيهما يستثنى؟ القضاء. نعم لأن القضاء أنت مأمور به. لا قضاء ماذا؟ قضاء صلاة واجبة اجتمعت مع ماذا؟ مع النوافل اليومية. الصلاة واجبة مقدمة على النوافل اليومية. لأنك مأمور بالقضاء في ذمتك يكون. فأنت مأمور بالقضاء، فإذا كنت مأمور بالقضاء فأنت منهي عن الضد الآخر. الرواية ما تشمل هذا الشيء؟ لا. واضح الأمر إلى هنا؟ بل سير زي العابدين. مشكلة كبيرة. الفقهاء هنا يقولون يأتي بالواجب، لأن شيخنا الواجب سيدنا الواجب أهم من المستحب. نعم. الكلام كله على القول بالاقتضاء. إذا كنت من القائل بالاقتضاء فالنافل تقع فاسد. إذا لا لا أكو بحث موجود بين العلماء، هناك بحث فقهي موجود. إذا كان علي قضاء صلوات، علي قضاء صيام، هل يجوز لي أن أصوم مستحب أو أصلي مستحب وعلي في ذمتي واجب؟ هناك بحث موجود. وحينئذ فإن قلنا، وين وصلنا؟ عفوا، الأول أن يكون الضد عباديا، لا. وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائد، يا سيدنا زين العابدين، فمن كان عليه قضاء الفوائد لا تصح منه النوافل، لا تصح منه النوافل مطلقا مطلقا. نوافل مطلقة يعني نوافل يومية، نوافل. نعم قد تكون مطلقا يعني كانت مؤقتة أولا. بلي شو لنا السيدة؟ لا ليس بخيرة. طبعا بناء على النهي عن الضد يا سيدين العابدين، بناء على النهي عن الضد، إذا قلنا الضد منهي، أما إذا لا فلا بأس. بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد، بالنهي عن الضد، فإن عدم جواز فعل النافلة يعني القول بعدم جواز فعل النافلة. حينئذ حين قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي أن نحكم أن النافلة لا تجوز، هذا يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل. قال بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد فإن عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص. ثانيا أن يكون الضد العبادي واجبا، ولكنه يعني ضد العبادي، ولكنه ياهو الضد العبادي أقل أهمية عند الشارع من الأول يعني المأمور به، كما في مورد اجتماع إنقاذ نفس محترمة من الهلكة أنت مأمور بإنقاذها مع الصلاة الواجبة، مع أن الصلاة واجبة ومهمة، لكن الشارع يقول إنقاذ الغريق عندي أهم من الصلاة. ثالثا أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا، ولكنه موسع الوقت. لا الصلاة أن يكون الضد لعبادي واجبا أيضا، ولكنه موسع الوقت، ولكن الضد العبادي يعني موسع الوقت، والأول مضيق يعني المأمور به مضيق، ولا شك في أن المضيق مقدم على الموسع، وإن كان الموسع أكثر أهمية منه من المأمور به. مثاله اجتماع قضاء الدين الفوري، صاحب الدين واقف على رأسه يقول لا تصلي حتى تقضي لي دين، مع الصلاة في سعة وقتها، طبعا قضاء الدين أولى، وإزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في سعة وقتها، الإزالة مقدمة، القضاء مقدم على الصلاة، قضاء الدين يعني. الرابع أن يكون الضد العبادي واجبا أيضا، ولكنه مخير كالكفار، والأول واجب معين لا بدل له، ليس مخيرا، ولا شك في أن المعين مقدم على المخير، وإن كان المخير أكثر أهمية منه من المأمور به، لأن المخير له بدل دون المعين فلا بدل له. النجاسة هنا أصلي هنا أصلي هنا. إذا الوقت موسع الشارع يقول أزل النجاسة عن المسجد حتى مع الوقت الموضع يقول أزل. حرام مسجد حرام مسجد مسجد بيت بيت الله لا مو قصد من الجبهة لا بيت الله. قال والأول واجب معين ولا شك في أن المعين مقدم على المخير وإن كان المخير أكثر أهمية منه لأن المخير له بدل يترك الصوم يروح يطعم 60 مسكين بدل دون المعين. أنا ناظر أسافر هذا اليوم ماكو بدل آخر إلى هذا اليوم. مثاله اجتماع سفر منذور في يوم معين مع خصال الكفارة، فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة فإن كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، هنا الصوم ضد السفر المنذور، فإن الصوم فإن كان الصوم منهيا عنه فاسدا لو أوقعه المكلف. يقول لا أكو بدل مخيب واختار الآخر. أنت إذاك الصوم سفر السفر عفوا النذر السفر يوم معين لا بدل له، أما الكفارة الصوم فله بدل. هذه خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها واضح يصير هذه الثمرة ترتب الثمرة وظهور الثمرة يتوقف على أمرين. الأول بينا، الأول القول بأن النهي في العبادة لا بد أن نثبت هذا الأمر، أن النهي في العبادة يقتضي الفساد وإن كان النهي غير تبعي، أما لو قلنا لا فبعد لا ثمرة في المسألة مطلقة. قال القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري وفقط الأصلي حتى الغيري التبعي، لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا مطلقا يعني أصلي أو غيري، أصلي يعني نفسي أو غيري، أصلي أو تبعي، بأن النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة، أو لا أو قلنا النهي الغيري فقط لا يقتضي فساد العبادة، أو يعني عطف، أو قلنا خصوصا النهي التبعي لا يقتضي الفساد فلا تظهر الثمرة أبدا. واضح المقصود شيخنا؟ شيخنا الزيد واضح المقصود؟ خوب. قال وهو واضح لأن ضد العباد حينئذ يكون صحيحا، لأن ما من يعمل بعد ولا يقضي الفساد يكون صحيحا سواء قلنا بأب النهي عن الضد أو لم نقل. إذا كان الضد المنهي عنه لا يقع فاسد، فمن باب أولى إذا لم يكن منهي عنه. فقلنا الضد الغيري الضد الخاص عفوا منهي عنه أولى، إذا كان النهي عن الضد الخاص لا يقتضي الفساد سواء قلنا أن الضد الغيري منهي أو لا تقع العبادة الصحيحة. والحق المصنف يقول والحق عندنا النهي في العبادة يقتضي فسادها. شيخنا قصدك النهي الأصلي يقول لا حتى التبعي، حتى النهي الغيري على الظاهر وسيأتي تحقيق ذلك في موضعهم إن شاء الله تعالى هناك عند اجتماع الأمر والنهي يأتي في محله. وصلى الله على محمد وعلى آله.